إلا بعد رمضان، كما أن المشتري لا يدفع إلا بعد رمضان. نعم. لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتعجيل من صفته. نعم. وجده أي جد المليء وهو المعسر يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا. الآن قلت أنا شريك وشريكي باع، والبيع مؤجل، فإذا كنت مليئا أخذه بنفس المبلغ وبالتأجيل، وإذا كنت غير مالي ما عندي فلوس فأنا أخذه يعني المؤجل وأحضر كفيل مليء في حالة حلول الوقت يسدد، وإلا فلا شفعة. فإذا كنت مليئا فأنا أخذه بنفس التأجيل وبدون، وإذا كنت غير مالي فأنا أخذه لكن أحضر كفيل يتولى السداد في حالة عدم تمكنه من السداد. نعم. وجده أي جد الملي وهو المعسر يأخذه إذا كان الثمن معجلا بكفيل مليء دفعا للضرر. يأخذه بكفيل مليء، هو غير مليء ما عنده، فلو كان مليئا لأخذ بنفس الطريقة التي أخذها المشتري، لكن ما ليس مليء نقول إذا كنت تريد الشفعة فأحضر كفيلا مليئا يسدد نيابة عنك في حالة عدم سدادك. وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. وإن لم يعلم الشفيع ما علم بالبيع إلا عندما حل، يعني البيع تم في شهر محرم، على أن يسدد المبلغ في شهر رجب، يعني أعطي المشتري فرصة محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثاني، يعطي ستة أشهر. علم الشريك بالبيع في رجب وقد حل، ما يقول إن البيع في فرصة ستة أشهر وأنا أريد الاستفادة منها، نقول البيع في فرصة ستة أشهر وقد مضت، ادفع الآن، ادفع الآن وإلا ليس لك شفعة. نعم. ويقبل في الخل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.